بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله يعلنا منك رشدا كامل الله كامل الله نعمة العابد تسدى يا الله يا الله لله شكرا وحمدا بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدا يا الله يا الله يعلنا نحو الله نحو الله وقفت بالباب عبدا يا الله يا الله أرجونا ولا نوارفدا بسم الله بسم الله نستفتح القول يا الله يا الله يعلنا منك رشدا باب الله باب الله من جاءه لا يرد يا الله يا الله وكفوه هي أندى بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله يعلنا منك رشدا جل الله جل الله أحصى الخلائق عبدا يا الله يا الله والكل آتيه فردا بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدا يا الله يا الله يعلنا منك رشدا صلى الله صلى الله على النبي المفتى يا الله يا الله والآل وصحبي عدا بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله يعلنا منك رشدا بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله هيا إلينا منك رشدا بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا رشدا يا الله هيا إلينا منك رشدا هيا إلينا منك رشدا يا الله هيا إلينا منك رشدا هيا إلينا منك رشدا يا الله هيا هيا إلينا منك كاروش دا يا الله.